بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أستاذ سلامتو، لهنا نجاوب على السؤال اللي قدمته حيث استفسرتم عن تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الآية الكريمة قوله جل وعلا: الخبيثات للخبيثين، معناها الخبيثات اللي هم أهل المعاصي من النساء، الخبيثات من النساء أهل المعاصي، للخبيثين معناها لأهل المعاصي من الرجال اللي هم اللي خبيثين، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات معناها الخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، معناها لكن له صاحب توف، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات معناها الطيبات معناها أهل الطاعات من النساء، أما للطيبين معناها أهل الطاعات من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. قال الشيخ محمد سالم في الريان، وهو كتاب جليل في الحقيقة، كتاب رائع به اللي يجمع ما قيل قبله ويبين ذا اللي هو اللي يا الله يبين من التفسير بشكل مستفيض. هون مثلا قال يعني أن الخبيثات من النساء، هذه هون يعني زينة، يعني هو دأب عليها يجيبها في اللوامع، كلما جاب كلمة من النص يقول راها يعني. أقول لواس ابن أخيه العلامة الشيخ الجليل عبد الله ولا أحمد ولا محمد سالم، يقول في قاف عنده يقول: حرصت اللوامع بيان وحد يقري ما أحداه، كيف منادم ماشي عجلاني خاص مرسان وخله. يعني اللي يقول في الفقه معناها المصنف يعني كذا، فهو جاب هون عند هاي الآية قال يعني أن الخبيثات، وهذه يعني عايدة عندها دلالة زينة عميقة، يعني صعب حد يقدر يقولها، وبالأخص في التفسير. الشيخ الوالد محمد رحمة الله عليه راه لتواضعه ما كان حد من الطلاب ولا من التلاميذ يقدر يقول له الشيخ، يقدر يقول له توف الله محمد. قال أحد العلماء رازيه منين توفى، يقول: فلم يدعى إلا باسمه من تواضع، فلا طالب يدعوه شيخا ولا نجل، منها ما يجد حد من أولاده لا أحمد ولا عبد القادر ولا عبد الله ولا حبيب الله يقد يقول له الشيخ، ولا يقد دم للطلاب اللي ما يوفاوا لعلماء كبار يقول الشيخ، يخاطبوها لا باسمه وتوف به، لذلك ما يقبلوا به التواضع. هذا الشيخ هون محمد سالم في الريان جاب في تفسير قوله تعالى ما ذكرنا، وجاب عقب ذاك قال يعني أن الخبيثات من النساء الخبيثين من الرجال، وأن الخبيثين من الرجال الخبيثات من النساء، وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال الطيبات من النساء. وعلى هذا فالخبيثون والخبيثات هم أهل الفواحش والمعاصي، والطيبون والطيبات هم أهل الأعمال الصالحات. قالوا من لمعذاك، ففي ذلك رد على أهل الإفك، لأن تعرف عن السورة على سورة النور. قال: ففي ذلك رد على أهل الإفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين، وزوجته أطيب الطيبات، فما نسبه أهل الإفك إلى عائشة رضي الله عنها كذب وبهتان، لأنه صلى الله عليه وسلم طيب، فهو لطيبة إلا تكون زوجته إلا طيبة، في غاية البعد مما قالوه أهل الإفك، وهي رضي الله عنها طيبة لطيب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينسب إليها ذلك؟ وذلك إنما ينسب للخبيثات اللواتي هن للخبيثين وللخبيثين الذين هم للخبيثات، يقال طاب الشيء لذة وزكاء وخبث ضد ذلك. وقيل معنى الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للأعمال الخبيثات، والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الأعمال. وهنا شرح مستفيض هذا بعد منه زين كان. وراهو دائما التفسير اللي قدم لكم اللام من الريان أساسا، إما أن نقبض منه ونقوله والله ما اللي هو بعد حالة مشيتي على ذاك اللي قال زين. أولئك مبرؤون مما يقولون، معناها أولئك اللي هم الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقولون، معناها عنهم مخلصون ومنفصلون عما، معناها عن الذي يقولونه اللي هم الخبيثون والخبيثات، اللي هم مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون مما يقولون، قال محمد في الريان. والمراد بهذا تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها مما رميت به. أسكي لهم مغفرة ورزق كريم، لهم اللي هما الطيبين والطيبات. عيد هنا قال محمد عنه خبر مقدم، واللام للاختصاص، والمبتدأ مغفرة أي تكفير لذنوبهم فلا يعاقبون عليها. ورزقون قال محمد رزق كل ما ينتفع به فهو رزق كريم، ورزق الكريم هو الجنة، والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله. هذا هو اللي قال الوالد، ماذا هو هذا اللي أبتوه منه، لأنه هو استفاض في التفسير في هذه الآيات كعادته، لأنه بالريان هذا هو أسبع أجزاء ضخام، وحجم كل جزء واحد يصل إلى حوالي 800 صفحة من الحجم الكبير، معناها عنه كتاب مستفيض في التفسير، وأنصح الباحثين بالرجوع له لأنه يجمع الكثير من من من من أقوال المفسرين، ثم يقدم رابط دقيق ويذكر وجه صيغة الآية بما قبلها، يقول وجه اتصال الآية بما قبلها أنه قال كذا وكذا فناسب أن يقول كذا وكذا. أنا عنه كتاب جليل عجيب. أشكركم، السلام عليكم.